كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قلت محسن الله إليكم، يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام: ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر يا محمد لوطا إذ قال لقومه وهم أهل سدوم: أتأتون الفاحشة، أي الفعلة النكراء المتناهية في القبح والفحش، وهي فاحشة اللواط التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم لتحاشي الطباع عنها، وأنتم تبصرون، قيل تبصرون قبحها ومضادتها لحكمه تعالى وحكمته، وقيل يبصر بعضكم بعضا ويرى بعضكم بعضا. ثم قيل تبصرون قبحها ومضادتها لحكمه تعالى وحكمته، وقيل يبصر بعضكم بعضا ويرى بعضكم بعضا. ثم فصلها وبينها بعد الإجمال والإبهام لزيادة تنفير النفوس منها، فقال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي اللاتي هن محال الشهوة، بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا. بل أنتم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا. طيب أحسن الله إليكم. قال القرطبي: وأنتم تبصرون أنها فاحشة، وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه، وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمردا. وأنتم تبصرون أنها فاحشة، وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه، وكانوا لا يستترون عتوا منهم وتمردا. بل أنتم قوم تجهلون إما أمر التحريم أو العقوبة. قال مثل البغوي، مثل القرطبي رحمه الله. قال البغوي رحمه الله: وأنتم تبصرون، أي تعلمون أنها فاحشة. وقيل معناه: يرى بعضكم بعضا وكانوا لا يستترون عتوا منهم. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي يرى بعضكم بعضا وتأتون في ناديكم المنكر. فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذارون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هنا المراد العالمين كلام بني آدم، يعني العالم لها اطلاقات تطلق على جميع الصفات والمخلوقات، تطلق على بني آدم. نستعمل هنا شوف كلام الشيخ السعدي، لكن ما ذكرت هنا في سورة النمل. أحسن الله إليكم. سورة الشعراء فيلم العالمين الأعراف والعنكبوت. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير سورة الأعراف: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضا. قالوا: أنتم تبصرون. و فأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على الله. مضاد لحكم الله وحكمته. وأنتم تبصرون، قيل تبصرون قبحها ومضادتها لحكمه تعالى وحكمته. هذا كلامكم في التفسير. التفسير يعني كلام في أحد أشار إلى هذا. تبصرون أنها فاحشة، والسين على هون تبصرون أنها فاحشة. هذا أحسن إليكم مع عبارة القاسمي في تفسيره. وأنتم تبصرون أي قبحها ومضادتها لحكمه تعالى وحكمته. طيب، كل مفسد على أنهم تصلنا فاحشة. هم الإنسان فاحشة، وقد يقال لو كانوا يعلموا أنها مضادة للحكم الله وحكمته ما أتوها، لكنهم يعلمون أنها فاحشة ومع ذلك فعلوا. طيب، بل أنتم قوم تجهلون. السلام عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: بل أنتم قوم تجهلون، متجاوزون لحدود الله، متجرئون على محارمه. تفسير. بل أنتم قوم تجهلون أي لا تعرفون شيئا، لا طبعا ولا شرعا، فهو من الجهل ضد العلم والمعرفة. الجملة الأولى من كلام ابن كثير رحمه الله. طيب. وقيل تفعلون فعل الجاهلين سفها وعما عن العاقبة. طيب، هذا أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. لم يسبقكم بها أحد من بني آدم، يعني العالمين هنا لا تشمل الجن. هذا هو الظاهر، هذه السلحة طلقات العالمين. أحسن الله إليكم. وهل تشمل الحيوانات؟ لأنهم هل تشمل الحيوانات على هذا؟ أحسن الله إليكم. رحم الله له كلام في قوله تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. قال رحمه الله: فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات. ولهذا قال: أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. لو أنه اقتصر على هذا وقال: أي إنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون، حصل التوبيخ واللوم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات. بدائل من الحسنات. ولهذا قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. ولو أنه اقتصر على هذا وقال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون، حصل التوبيخ واللوم. نعم. لو أنهم إيش؟ لو أنهم أحسن الله إليكم. قال: الحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات، ولهذا قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لو أنه اقتصر على هذا وقال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون، حصل التوبيخ واللوم. وفي موضع سابق قال أحسن الله إليكم: ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا لها، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال: من دون النساء وهن محل الشهوة، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا، ولهذا قال لهم في آية أخرى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أحسن الله إليكم. وعلى كل حال ففيها إنكار من جهة أنهم يأتون الرجال شهوة وليسوا أهلا لها، ومن جهة أخرى أنهم يدعون النساء، ولهذا قال: من دون النساء وهن محل الشهوة، فيكونون قد أساءوا فيما فعلوا وفيما تركوا، ولهذا قال لهم في آية أخرى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذا أبلغ، يعني لو أن المسألة ضيقت وما بقي إلا هذا الطريق لكان أهون، لكن هناك طرق محللة مباحة موافقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا، كالذي يدع المذكات ويأكل الميتة، وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا ويقول إنما البيع مثل الربا. فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات. فالحاصل أن القبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات. طيب، فذلك على جواب قومي. أحسن الله عليكم. فما كان جواب قومه، أي فما كان ردهم عليه حين أنكر عليهم أفعالهم، إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، وهم لوط وابنتاه، إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن أفعالنا ويرونها رجسا وينكرونها عليكم ولا يقرونكم عليها، فلا يصلحون للسكنى معكم. فعزموا على ذلك، فدمرهم الله وأهلكهم، ونجى نبيه لوطا وأهله. ولهذا قال تعالى: فأنجيناه وأهله، أي نجيناهم من العذاب النازل بقومه. إلا امرأته قدرناها، أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من الغابرين، أي من المهلكين الباقين في العذاب لكفرها. وذلك أنها كانت في الظاهر على دين زوجها، وفي الباطن مع قومها على دينهم، توافقهم على أفعالهم الذميمة، وتدلهم على ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا تفعل الفواحش. فالله تعالى صان فراش الأنبياء، فزوجة لوط طاهرة من جهة العرض، ولكنها خائنة من جهة الدين. وأمطرنا عليهم وذلك أنها كانت في الظاهر على دين زوجها، وفي الباطن مع قومها على دينهم. هذا نوع من النفاق، لها ظاهر لها باطن، ظاهرها مع زوجها وباطنها مع قومها. نعم. توافقهم على أفعالهم الذميمة، وتدلهم على ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا تفعل الفواحش. فالله تعالى صان فراش الأنبياء، فزوجة لوط طاهرة من جهة العرض، ولكنها خائنة من جهة الدين. وأمطرنا عليهم مطرا، أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر، وهي حجارة من سجيل منضود، ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه الصلاة والسلام لقراهم إلى السماء، وبعد تنكيسها وقلبها عليهم، ثم بعد ذلك أتبعوا بالحجارة. فساء مطر المنذرين، أي من أنذرهم رسولهم لوط من عذاب الله وبأسه ونقمته، فلم ينزجروا ولم يرتدعوا، فأحل الله بهم عقابه الشديد. والمعنى: بئس المطر مطرهم، وبئس العذاب عذابهم. والآية بعمومها تشمل كل مطر ينزل على المنذرين عذابا وهلاكا. الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين يرى أن عذاب قوم لوط لم يكن برفع جبريل عليه السلام. قال أحسن الله إليكم: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، هذه الحجارة أهلكتهم وجعلت عالي القرية سافلها، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله، وهذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حمله من تخوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال: فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلها، وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صارت عاليها سافلها، وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله. هل هناك دليل أحسن الله إليكم أن جبريل عليه السلام أن جبريل عليه السلام رفع قراهم، أم أنه يعني من إسرائيلياتهم مشهورة؟ أنهم إسرائيلي أو حديث جاء في الحديث جاء العالية سبيل عيشة الكلام الشيخ محمد. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، هذه الحجارة أهلكتهم وجعلت عالي القرية سافلها، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله، هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلها، وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صارت عاليها سافلها. لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلها، وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله. مشهور أنها جبير رفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم، هذه راجحة لها جاء لفظ حديث أظن ليس من إسرائيليات. الطبري في تفسير سورة هود ذكره عن مجاهد وقتادة والسدي ومحمد بن كعب القرظي، لم يذكر فيه حديث مرفوع. مجاهد وقتادة والسدي ومحمد بن كعب قال رفعها، نعم، أن جبريل رفعها إلى السماء ثم قلبها. مشهور المفسر هو أنه رفع جبريل. نعم راجع قفيس قلت ما سأل شيء من هذا قاسمي أو الجلوسي. كذلك الخبر رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة. رفع جبريل للقرية إلى السماء رواه أيضا ابن أبي شيبة عن حذيفة من قوله موقوفا عليه في أثر طويل. موقوفا عليه على حذيفة. نعم. في رواية للحاكم أحسن عليكم مرفوعة. هناك رواية رواه الحاكم في المستدرك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ذكر أثرا حديثا طويلا وفيه بسط حينئذ جبريل جناحيه ففق أعينهم. هذا في فق أعينهم لكن لم يذكر فيها رفع القرى إلى السماء. فينا مشروع النفس. طيب أحسن الله عليكم. محمد أمين السيد المحسين هذا ما وجد في كلام الشيخ شنقيطي أحسن مولي. طيب بعد هذا سببه أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله أي له الحمد والثناء كله لكمال ذاته وأسمائه وأوصافه وعظيم إنعامه وإحسانه وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلام على عباده الذين اصطفى أي الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وعباده المؤمنين والذين من جملتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمده تعالى وأمره أن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم على العالمين. وقيل أمره بحمده. وأما جملة السلام فهي جملة مستأنفة مستقلة وعليه فيكون السلام من الله عليهم وأنه قد سلم عليهم. وقيل أمره بحمده. وأما جملة السلام فهي جملة مستأنفة مستقلة وعليه فيكون السلام من الله عليهم وأنه قد سلم عليهم. أقول أولا أنه أمر النبي أن يحمد الله وأن يسلم والحمد لله والسلام. نعم أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من هذه الآية والسلام على عباده الذين اصطفى والآية الأخرى وسلاما على المرسلين أن الأنبياء يكتفى بالسلام عليهم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام يعني بدون الصلاة يعني؟ نعم. الأولى جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميع. وما ما عدهم ولما أخذوا مجموع النصوص وعلى أنه الأنبياء هم اللي يخصون بالصلاة ومن بعدهم بالرحمة فنغفره الرحمة غفر الله لهم. أحسن الله عليكم. الله خير أما يشركون أي من الأوثان والأصنام وغيرها. والجواب بل الله خير. والخيرية تتضمن أمرين. الأول أن الله خير مما يشركون ذاتا وصفة لأنه تعالى الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله بخلاف شركائهم فإنها ناقصة من كل وجه ذاتا وصفة وفعلا. الثاني أن الله تعالى لمن عبده خير من شركائهم لعابديهم، لأنها لا تدفع عن أنفسها فضلا عن أوليائها وعابديها ضرا ولا سوءا، ولا تجلب إليهم ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعا، بل في عبادتها الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. وهذا استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، لأن هذا الأمر لا يشكل على من لا لأن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل. وهذا استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، لأن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل وهم مقرون بذلك، فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم ولا دفع ضر عنكم في عبادة من بيده النفع والضر وله كل شيء؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، لأن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل وهم مقرون بذلك، فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم ولا دفع ضر عنكم في عبادته في عبادة من بيده النفع والضر وله كل شيء؟ فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم ولا دفع ضر عنكم في عبادة من بيده النفع والضر وله كل شيء؟ قل الله استفهام سهل ثم الله خير على الله خير استفهام الله خير أحسن الله عليكم الله خير أما يشركون أي من الأوثان والأصنام وغيرها، والجواب بل الله خير. نعم قل الله استفهام سهلت الهمزة الثانية. شوف كلامه. قل الله عليكم. قال القرطبي الله خير، وأجاز أبو حاتم الله خير بهمزتين. قال النحاس ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك، لأن هذه المادة إنما جيء بها فرقا بين الاستفهام والخبر، وهذه ألف التوقيف، وخير ها هنا ليس بمعنى أفضل منك، وإنما هو مثل قول الشاعر أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فالمعنى فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير الفداء، ولا يجوز أن يكون بمعنى من، لأنك إذا قلت فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل المعنى الخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة. وحكى سيبويه السعادة أحب إليك أم الشقاء، وهو يعلم أن السعادة أحب إليه. وقيل هو على بابه من التفضيل، والمعنى الله خير أما تشركون أي أثوابه خير أم عقاب ما تشركون. وقيل قال لهم ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيرا، فخاطبهم الله عز وجل على اعتقادهم. وقيل اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب يشركون بياء على الخبر، الباقون بالتاء على الخطاب. الله قال عن النحاس الله. نعم قال أجاز أبو حاتم الله خير بهمزتين. قال النحاس ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك. كيف أجازها؟ يعني أجاز قراءتها؟ لا أدري إن كان يقصد القراءة أو من ناحية اللغة. نعم نعم يعني لا على وجه التحقيق ولا غيره. نعم وافقه نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. في هذه الآية الكريمة وما بعدها من الآيات قرر سبحانه وتعالى توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وذلك لأن الربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية، إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. وقد أقر المشركون بهذا التوحيد، ولهذا كان أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية غير الله. فقال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض، أي من أنشأهما وأوجدهما من العدم، على هذا التقدير البديع والنظام المحكم. أحسن الله عليكم. وقد أقر المشركون بهذا التوحيد، ولهذا كان أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية غير الله. فقال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض، أي لكنهم لم يلتزموا بهذا وهو لازم الأمناء، أي من أنشأهما وأوجدهما من العدم، على هذا التقدير البديع والنظام المحكم، وأودع فيهما من المنافع ما لا يحصى. وأنزل لكم، أي لأجلكم، فهو على سبيل الامتنان، من السماء ماء وهو ماء المطر، فأنبتنا به حدائق، أي بساتين محاطة بالحوائط، لأن الحدائق من الإحداق وهو الإحاطة، ذات بهجة، أي ذات منظر حسن يبهج الناظر ويسره. ما كان لكم، أي ما كان لكم قدرة ولا استطاعة، أن تنبتوا شجرها، أي شجر تلك الحدائق، فضلا عن ثمرها وسائر صفاتها البديعة. والمعنى أن إنبات ذلك منكم محال، لأنه إخراج شيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد ويستحق العبادة معه، وهذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، أي لا أحد فعل ذلك مع الله، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وقد أقررتم بأنه تعالى وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون به تعالى غيره ويسوون به سواه في الإلهية والعبادة من العدل والمساواة، وقيل ينحرفون عن الحق الواضح إلى الباطل البين من العدول بمعنى الانحراف. ثم قال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، أي مستقرا لمن عليها يسكنون فيها ويتمتعون بمنافعها، وقارة بهم يمكنهم الاستقرار عليها والعيش فيها، ولولا ذلك لما استطاعوا. ثم قال هذا: أمن جعل الأرض قرارا، أي مستقرا لمن عليها يسكنون فيها ويتمتعون بمنافعها، وقارة بهم يمكنهم الاستقرار عليها والعيش فيها، ولولا ذلك لما استطاعوا. وجعل خلالها أنهارا، أي أنهارا عذبة جارية ينتفعون بها في شربهم وطهارتهم وسقي زروعهم ومواشيهم إلى غير ذلك من شؤون الحياة. وجعل لها رواسي، أي جبالا ثوابت تثبتها وترسيها لئلا تضطرب بأهلها وتميد بهم. وجعل بين البحرين، أي المالح والعذب، حاجزا، أي فاصلا ومانعا من اختلاطهما وامتزاجهما لئلا تفوت المنفعة المقصورة من كل منهما، وهو حاجز معنوي من قدرة الله تعالى. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يستحق العبادة معه؟ وهذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، أي لا أحد فعل ذلك مع الله، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وقد أقررتم بتفرده تعالى بذلك؟ بل أكثرهم لا يعلمون، أي بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره، فهم يشركون بالله تقليدا لآبائهم، وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. ثم قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهو من اضطره شيء من الحوادث إلى الالتجاء إلى الله والتضرع إليه وحده لكشف ما اعتراه وإزالته عنه. ويكشف السوء، أي يرفعه ويزيله. والسوء كل ما يعتري الإنسان مما يسوءه، سواء في حالة الاضطرار أو فيما دونها، فهو عموم بعد خصوص. ويجعلكم خلفاء الأرض، أحسن الله عليكم. ويكشف السوء، أي يرفعه ويزيله. والسوء كل ما يعتري الإنسان مما يسوءه، سواء في حالة الاضطرار أو فيما دونها، فهو عموم بعد خصوص. ويجعلكم خلفاء الأرض، أي خلفاء فيها لعمارتها، يخلف بعضكم بعضا فيها، كلما ذهب جيل خلفه جيل آخر. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يستحق العبادة معه. وهذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، أي لا أحد فعل ذلك مع الله، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وقد أقررتم بذلك؟ قليلا ما تذكرون، أي قليلا تذكركم. هناك عبارة ذكرها الشيخ العثيمين يعني تحتاج التوضيح، أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم: فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة، والاستفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به. فإن المؤمنين مصطفون، نعم، فإن المؤمنين بالنسبة للكفار مصطفون، والأنبياء صفوة الصفوة، والاستفاء كغيره من الصفات التي تكون متفاوتة بحسب ما قام به العبد من أسباب الاستفاء. فكلما كان الإنسان أقوم بعبادة الله وأشد تعظيما لله سبحانه وتعالى، كان أشد اصطفاء. أحسن الله إليكم. أسباب الاصطفاء، أحسن الله إليكم. الاصطفاء يعني منة من الله فضل، وأصل ما يشاء، أصل من الملائكة ومن الناس. وقال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يعني هل من أسباب الاصطفاء الإحسان في العبادة وإحسان إلى الخلق؟ يعني هذا مقصود الشيخ يعني رحمه الله. هو إذا اصطفاه الله سدده وقومه فقام بعبادة الله، اختاره الله تعالى لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أي يرشدكم في أسفاركم إلى المحل الذي تريدون الذهاب إليه بما جعل من النجوم في السماء والعلامات في الأرض. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهي المطر، أي من الذي يرسل لكم الرياح؟ لتكون مبشرات بقرب نزول المطر بعد أن أصابكم اليأس والقنوط. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يستحق العبادة معه؟ والجواب أن لا أحد فعل ذلك مع الله، وهم مقرون معترفون بذلك، فلزم من ذلك أن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. تعالى الله عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن شرك المشركين. ثم قال الله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلتم أحسن الله إليكم في قول الله تعالى: أمن يبدأ الخلق، أي ينشئه أول مرة بإيجاده من العدم، ثم يعيده أي مرة أخرى يوم القيامة ببعثه بعد الموت. فإن قيل هم منكرون للإعادة، فكيف خوطبوا بهذا خطاب المعترف؟ أجيب بأنها لظهورها ووضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها لتمكنهم من معرفتها، فلم يبق لهم عذر في الإنكار. ومن يرزقكم من السماء، أي بما ينزله من مائها، والأرض أي بما يخرجه من نباتها. أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يستحق العبادة معه؟ والجواب أنه لا أحد فعل ذلك مع الله، وهم مقرون معترفون بذلك، فلزم من ذلك الإقرار أن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. قل هاتوا برهانكم، أي عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها يستحق العبادة، إن كنتم صادقين أي في ذلك، لأن الصادق هو من طابق قوله للواقع، والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه. والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه. الواقع، نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قلتم أحسن الله إليكم، يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: قل، أي معلما جميع الخلق، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قيل الاستثناء منقطع، أي لكن الله يعلمه، وذلك لاستحالة أن يكون تعالى ممن في السماء والأرض. وقيل الاستثناء متصل، أحسن الله إليكم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قيل الاستثناء منقطع، أي لكن الله يعلمه، وذلك لاستحالة أن يكون تعالى ممن في السماء والأرض. وقيل الاستثناء متصل، أي لا يعلم أحد ممن في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله تعالى، وذلك باعتبار أنه تعالى في السماء كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعلى هذا يكون معنى قوله من في السماوات في حق الله تعالى كمعنى قوله أأمنتم من في السماء، إما بمعنى العلو، لأن السماء بمعنى العلو، أو بأن معنى في السماوات أي على السماوات. أحسن الله إليكم. من هو أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني تكون من في الأرض على الأرض، يرحم من في الأرض يرحم من في السماء. هذا خطاب يعني للمؤمنين يرحمون الفقراء للفرض، فيكون جزاهم جزاء عمل يرحمكم في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. شو الإشكال؟ يكون يعني في بمعنى على نفس ما ذكر هنا. قلتم كمعنى قوله أمنتم من في السماء، إما بمعنى العلو لأن السماء بمعنى العلو، أو بأن معنى في السماوات أي على السماوات. نعم قوله. نعم من في السماء ينفي العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهو فوق العرش. أحسن الله عليك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في التفسير قال وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فاستثنى نفسه والعالم من في السماوات والأرض، ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع لأن المستثنى مرفوع، ولو كان منقطعا لكان منصوبا، والمرفوع على البدل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرق. العامل في البدل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرق، كأنه قال لا يعلم الغيب إلا الله، فيلزم أنه داخل في من في السماوات والأرض. وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما سما ويدخل فيه السماوات والكرسي والعرش وما فوق ذلك، لأن هذا في جانب النفي، وهو لم يقل هنا السماوات السبع بل عم بلفظ السماوات. وإذا كان لفظ السماء قد يراد به السحاب ويراد به الفلك ويراد به ما فوق العالم ويراد به العلو مطلقا، فالسماوات جمع سماء، وكل من فيها يسمى سماء، وكل من فيما يسمى أرضا لا يعلم الغيب إلا الله. كل شيء سماء فهو سماء، يعني كل شيء رأسه يسمى سماء، وفي تأتي الظرفية وتأتي بمعنى على أمنتم في السماء يوشن أي أما في العلو، الله تعالى هو على العلو، أو من في السماء إذا وجد في السماء طبق المبنية فقالوا على السماء. نعم استثناء منقطع. قال لا يجوز أن يكون الاستثناء منقطع هنا. الله خير عما يشركون. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إيش؟ قل لا يعلم. قل لا يعلم، وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع لأن المستثنى مرفوع، ولو كان منقطعا لكان منصوبا. قال أبو حيان في تفسيره والمتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم والغيب مفعول، وإلا الله استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ من، وجاء مرفوعا على لغة تميم. قال وجاء مرفوعا على لغة تميم، ودلت الآية على أنه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب. نعم. نقل عن الزمخشري قال الزمخشري فإن قلت ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي، يعني في كونه استثناء منقطع إذ ليس مندرجا تحت من، ولم أختر الرفع على لغة تميم ولم نختر النصب على لغة الحجاز. قال قلت دعت إلى ذلك نكتة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله إلا اليعافير بعد قوله ليس بها أنيس ليؤول المعنى إلى قولك إن كان الله ممن في السماوات والأرض فهم يعلمون الغيب، يعني أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم، كما أن معنى ما في البيت إن كانت اليعافير أنيسا ففيها أنيس بناء للقول بخلوها عن الأنيس. انتهى. Pardon. أحسن الله إليكم. والمقصود أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله تعالى، وهو من خصائصه تعالى التي انفرد بها، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذا يقتضي وجوب الاعتقاد بذلك وكفر من ادعى علم الغيب، ومثله من صدقه في دعواه بعلم الغيب، لأن ذلك تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. وما يشعرون أيان يبعثون، أي متى يبعثون بعد موتهم، لأن علم الساعة ممن فرد الله به، بل ادارك علمهم في الآخرة قيل في على بابها للظرفية. والمعنى تناهى وتكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها، أي أنهم يعلمون في الآخرة ما كانوا يجهلونه في الدنيا علما كاملا لا يخالجه شك، لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، أي في الدنيا فهم في شك ومرية من وجودها ووقوعها، وفي عماية وجهل عن دلائل وقوعها، لاشتغالهم بشهواتهم ولذاتهم حتى صاروا كالبهائم والأنعام لا يتدبرون ولا يبصرون. وقيل في بمعنى الباء أي بالآخرة، وعلى هذا فهو انتقال لبيان أحوال المكذبين بها، حيث وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بضعف علمهم بها، ثم بأنهم في شك ومرية منها، ثم بما هو أسوأ حالا وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه ولا يخطر قد عكف همه على بطنه وفرجه ولا يخطر ولا يفكر في أحسن الله إليك. بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، أي في الدنيا فهم في شك ومرية من وجودها ووقوعها، وفي عماية وجهل عن دلائل وقوعها، لاشتغالهم بشهواتهم ولذاتهم حتى صاروا كالبهائم والأنعام لا يتدبرون ولا يبصرون. وقيل في بمعنى الباء أي بالآخرة، وعلى هذا فهو انتقال لبيان أحوال المكذبين بها، حيث وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بضعف علمهم بها، ثم بأنهم في شك ومرية منها، ثم بما هو أسوأ حالا وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه ولا يخطر ولا يفكر في عاقبة أمره. ثم قال وكان أمره فرطا، استفرط عليه الأمر حتى تضيع أوقات الساعات في غير طاعة. نعم أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا استعجال المشركين بالعذاب تكذيبا به، ويقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين متى هذا الوعد. يقول تعالى مبينا مقالة منكري البعث وشبهاتهم في ذلك، وقال الذين كفروا أي على وجه الإنكار والاستبعاد: أإذا كنا ترابا وآباؤنا، أي أإذا متنا وبليت أجسامنا وصارت عظاما بالية، أإنا لمخرجون، أي أحياء مرة أخرى بعد أن صرنا إلى تلك الحال. ووجه شبهتهم هنا أن الحياة رطبة حارة والعظام بارد، أن الحياة رطبة حارة والعظام باردة يابسة، فكيف تعود إليها الحياة؟ وقد أبطلها تعالى من وجوه متعددة في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها في أواخر سورة ياسين. والتي منها أن القادر على البدء قادر على الإعادة، وأن الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها، وأن القادر على خلق الأعلى قادر على خلق ما دونه. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي لقد وعدنا محمد به كما وعد من قبله آباءنا الأولين، فلم نرى له حقيقة ولا وقوعا، فلو كان حقا لحصل ووقع. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا إلا مجرد حكايات وخرافات وأباطيل السابقين. ما هذا إلا مجرد حكايات وخرافات وأباطيل السابقين، ولا حقيقة له. ولا وشبهتهم وحجتهم هذه باطلة زائلة، لأن الله تعالى أخبر بأن إحياءهم وجمعهم واقع في يوم القيامة. أما في الدنيا فقد قدر الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون، كما قال تعالى في سورة الجاثية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث على وجه التهديد والوعيد: سيروا في الأرض، أي التي فيها آثار الأمم المكذبة، سيرا بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا، أي نظر تأمل واعتبار، كيف كان عاقبة المجرمين، أي عاقبة إجرامهم من كفرهم بالله وتكذيبهم برسله وبما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره، كانت أسوأ العواقب. فما وقع للمجرمين من قبل سيقع للمجرمين من بعد، فهذه سنته تعالى فيهم. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إن لم يؤمنوا بك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضيق صدرك من مكرهم وكيدهم، فإن الله لهم بالمرصاد. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضيق صدرك من مكرهم وكيدهم، فإن الله لهم بالمرصاد، وهو مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفك وعاندك. ثم قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا استعجال المشركين بالعذاب تكذيبا به، ويقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: متى هذا الوعد، أي الوعد الذي تعدوننا به من نزول العذاب، إن كنتم صادقين في ذلك. وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم، فإن وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر، فلا يدل عدم استعجاله على بعض مطلوبهم. ومع هذا فقال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه: قل أي محمد لهم عسى أن يكون ردف لكم، أي قرب لكم، وأوشك أن يقع بكم بعض الذي تستعجلون، أي من العذاب. وإن ربك لذو فضل على الناس، أي لذو إفضال عليهم في كل لحظة من لحظاتهم بنعمه التي لا تحصى. ومن ذلك تأخير العقوبة وعدم معاجلتهم بها. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكره تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له ونسبة النعمة إليه. والقلة القليلة منهم من يشكرونه تعالى، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وهذا يدل على الكثرة الكافرة من الناس، هم أهل الجحود والكفر. وأما القلة القليلة فهم أهل الإيمان والشكر. فعلى المؤمن أن يكون من هؤلاء القلة الذي اصطفاهم الله للإيمان والعلم والشكر، وألا يغتر بالأكثرية. أحسن الله إليكم. وقليل من عبادي الشكور. وهذا يدل على الكثرة الكاثرة من الناس، هم أهل الجحود والكفر. وأما القلة القليلة، وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور. وأما القلة القليلة فهم أهل الإيمان والشكر. فعلى المؤمن أن يكون من هؤلاء القلة الذين اصطفاهم الله للإيمان والعلم والشكر، وألا يغتر بالأكثرية. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، أي ما تخفيه من الأسرار والخطرات والنيات، وما يعلنون، أي وما يظهرون من أقوال وأعمال. وكل ذلك عنده سواء، وفيه تحذير لهم وحث لهم على مراقبته. وما من غائبة في السماء والأرض، أي ما من خافية فيهما، إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. والمعنى: إلا وقد علمها الله وأحاط بها وأثبتها في اللوح البين المثبت فيه مقدوراته تعالى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أحسن الله إليكم. إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. والكتاب الذي في أيدي الملائكة، أحسن الله إليكم، يكسوها وقد ينسخ ما فيها يوافق ما في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ينفذ الله ما شاء ويثبت، إلى ما في أيدي الحفظة يوافق ما في اللوح المحفوظ. قال: وعنده أم الكتاب. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وهم اليهود والنصارى، أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي في أمر الدين. وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأشياء، حتى صاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض، ويلعن بعضهم بعضا، فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه بيانا واضحا، ومن ذلك اختلافهم في عيسى وتباينهم فيه. فاليهود افتروا والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل، وهو أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ثم بين تعالى بأن نفع القرآن ونوره وهداه مختص بالمؤمنين دون غيرهم، فقال تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أي هدى لهم من الضلالة والغي والشبه، ورحمة لهم تنتلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أي يفصل بين المتخاصمين ويحكم بينهم يوم القيامة بحكمه الجزائي العدل وقضائه القسط، وهو العزيز في انتقامه، العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأفعال عباده وأقوالهم، كما أنه يقضي بينهم بحكمه القدري فيما يقدره عليهم في الدنيا، العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأفعال عباده وأقوالهم، كما أنه يقضي بينهم بحكمه القدري وهو العزيز في انتقامه العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأفعال عباده وأقوالهم، كما أنه يقضي بينهم بحكمه القدري فيما يقدره عليهم في الدنيا وبحكمه الشرعي الذي أنزله على رسله. وفي أثبات اسم العزيز والعليم.